أشهد أن محمدا رسول الله، حي بسم الله. الحمد لله الذي إن مش إذا إن والله ما يجعلها. الحمد لله الذي إن أمسك فلا مرسل لعطائه. الحمد لله الذي إن أمسك فلا مرسل لعطائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في عليائه، وأشهد أن سيدنا وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة محمداً عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسناً إلى يوم يلقى فيه كل امرئ كامل جزائه. وبعد، ففي كلمات موجزة أسأل الله أن تحمل رسالة نافعة أقول: إننا في خطب أكبر من أن يكون جللاً، والذي لا يستبصره أعمى البصيرة، فضلاً عن كونه أعمى البصر. والله تبارك وتعالى يرحم عباده الذين يرحمون، ويحب عباده الذين يتقون، ويكشف السوء عن الذين يستحقون، والجاهل بذلك متخبط، والمنكر ذلك لا يعرف ربه. هذا الخطب العظيم يحصد الناس حصده، وسوف يحصد الناس حصده، ومأساة البشر أن العلاج متوفر إلى درجة لا يتخيلها بشر. لا أقول في لقاح، ولا في مستشفى لا نقدر على تكاليفه، وإنما أقول إن العلاج الذي لا شك فيه والذي لا يقبل التجربة أن يقول الله للوباء توقف فيتوقف، وهذا مشروط بفيزيتا من أسهل ما تكون. أذكر منها ثلاثة أشياء نص عليهم ربنا في سورة النساء، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة واحد أو معروف اثنين أو إصلاح بين الناس. أيها المسلمون، أنتم تحفظون في رمضان وفي شعبان وفي عشر ذي الحجة وكل يوم اثنين وكل يوم خميس ترفع أعمال العباد إلى الله فيغفر لعباده إلا هناك مسلمون موحدون لا يغفر الله لهم حتى يصطلحوا، أي أن الله لا يرحم المتخاصمين. فيها حاجة يا أخي يلي حتجنني وتجنن نفسك وتتعب ملائكة ربك لو صالحت أخوك. شيطان إيه اللي راكبك ده؟ نفس إيه المعفنة اللي سكناك دي؟ لا إله إلا الله يا أخي. ده إحنا كان عندنا قصة هحكيها لك وخلص عشان عارف الوقت، وعارف إن الوقت لو كان 10 دقايق المفروض النهاردة يبقى 4. قصة حدوتة حلوة في دقيقة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان داخل على المدينة فرحان، نزل عليه الوحي وفرحان عايز يقول للمسلمين اللي هم هيقولوا لنا ليوم القيامة ليلة القدر ليلة كام متحددة. فلقى اتنين بيتخانقوا، قال لهم بلاش. شفت هو اللي غلطان يا رسول الله؟ لا انا مش غلطان، اهدوا اوعى تكلمني تاني والنبي موجود. ربنا شال من دماغه تحديد ليلة القدر بسبب اتنين. قال التمسوها في العشر الاواخر. احنا عشان نلتمس العلاج لكورونا لا 10 اواخر ولا 10 اوائل. وهقولها لكم كلمة لا اخشى فيها الا الله، ولا ليها دعوة بسياسة ولا بأطران ولا بمسؤولين ولا غير مسؤولين. لو الكورونا حصدت الناس والجثث بقت في الشارع بعد أسبوع أو بعد شهر وزي الكلاب في الشارع، ما تفرقش عند ربنا طبعا. لازم تبقى فاهم كده إن ربنا غير كل، غير الكل، ليس كمثله شيء. وقالها في آخر سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني ربنا لما يدردكها كلها ما تفرقش عنده. هقول لك على المعلومة اللي هي بحياتي وحياتك. إذا لقينا الجثث في الشارع غير اللي بنشوفه في التلفزيون، في دول ربنا كتر النسبة فيها عشان إحنا يبقى عندنا دم ودين ونتعظ فيرحم الله بين المسلمين والكافرين. ومع هذا أنا من الشايف فيه أمل في الاتعاظ على الأقل في الصلح، أهو يعني حاجة تتوسل بها ربنا يكشف الغمة دي عنا وعن الدنيا وما تفرقش عنده وسهلة جدا، لأن مؤمنون أن الله لا يعجزه شيء. تعايز إيه؟ كل حاجة في إيده، وبقول للشيء أي شيء كن. إيه اللي يحصل؟ فيكون. انت مش عايز ليه؟ انت مش عايز ليه تطلع جنيه وتقول كلمة كويسة وتصالح أخوك. مش عايز ليه؟ هتخرب بيتنا. اللي عايز أقوله، لو الجثث في الشارع والموت بقى كل يوم بيقولوا فات، ما حدش يقدر يحشها، لا تلفزيون يقدر يغطيها ولا يقدر يكشفها، تشوف بعينك كده. انتبه، احنا في خطر. ولا اللي سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام الحشوم. انا عايزين خطبة الجمعة نحكي فيها على سيدنا نوح ونطلع مولانا كما خلتني. انتبه على اللي جاي، المعلومة دي بحياتك وحياتي انا. لو كسرت الجثث وعم البلاء حق العموم، وكل اللي معاه 1,000,000 جنيه طلعها وتوبنا، لن يقبل الله توب. الحق، ابوس ايدك ورجل اللي جابوك، الحق. الدليل على كده ايه؟ اخر ايه في غافر، حيث يقول الله فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. يعني إذا جاء البأس واشتد فلا إيمان ينفع ولا توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم أن تجعل عندنا استعدادا لعمل ما يرضيك حتى تكشف البلاء عنا. وعدك الحق، وأنت سبحانك لا تخلف الميعاد، قلت وقولك الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي وقف بقول كده يتول، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يتول وكان حقا على كل اللي فات علينا نصر المؤمنين، من غير كان ولا يكون. فاجعلنا اللهم مؤمنين حتى تنصرنا على الميكروب وعلى شهوات النفس وعلى كل ظالم وعلى كل مفتر وعلى كل ضال، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا لا حمل دواء ولا حمل مستشفى ولا حمل متاجرين في الطب، وإنما حمل كل ما كلفتنا به، لأنك لا تكلف نفسا إلا وسعها. فارحم ضعفنا، واكشف السوء عنا وعن ذرياتنا، وأحسن خاتمتنا، وتوفنا مسلمين. عباد الله، اتقوا الله وأقموا